الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثامن بعد المئة من لقاء الباب المفتوح. هذا يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثالث عشر من شهر جمادى الثانية عام 1400. نستدرك فيهما نسيناه من الكلام على سورة الانفطار. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أربعة أشياء إذا حصلت علمت نفس ما قدمت حول عمرها وما أخرت. فقوله إذا السماء انفطرت يعني شقت، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت يعني النجوم صغيرها وكبارها تتسلسل وتتساقط، الآن انتهت. وإذا البحار فجرت أي فجر روح على بحر وملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأرض حتى قام الله عز وجل. في طول هذه الأمور الأربعة علمت نفس قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، أن المعنى علم كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليه من الكتاب. فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي اليوم يقول المسلمون: ما لهذا الكتاب لا يقابل صدقة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في السنة قد نسي. فنحن الآن نسينا ماذا عملنا من أزمان بعيدة، لكن يوم القيامة يعرض علينا عملنا، فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان، والخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته، ما غرك بربك الكريم. إن أي شيء غرك بالله، حيث تكذب في البعث، تعصيه في الأمر، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهال وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يؤذي حق ظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا ما غرك بربك الكريم الجواب كرم وحلم الذي غر الإنسان وصار يتمادى في يتمادى في المخالف. الذي خلقك فسواك عليك، خلق من العدم وسواك، جعله او يدخل منه وجهه.

الصواب ما ذكرناه لك التفصيل. إذا كان على موسر تستطيع أن تستوفيه منه فعليك زكاته كلها، إذا كان على معسر أو على من لا تستطيع مطالبته فليس فيه زكاة، لكن إذا قبضته زكيته سنة واحدة. نعم، سنة واحدة لما مر. شيخ الخادم المنزل الإمام أحمد يجوز شيخ ال... إيش؟ شغل الخادم. الشغل الخادمة؟ نعم. يعني مع محفظ إصلاح الطعام وشده؟ نعم وكاشفه. الخادم في المنزل أولا لابد أن يكون عنده معها محفظ، لا يجوز الإنسان أن يأتي بالخادم بلا محفظ لأن هذا فتنة عظيمة. ثانيا يجب عليه أن تحتجب أهل البيت الرجال كما تحتجب عن أهل السوق، لا فرق، كلهم غير محارم لها. وتهاون بعض الناس الآن من الأمور التي ابتلى بها الناس، فإن بعض الناس يتهاون في كشف الخادم والشهادة، وبعضهم يتهاون أيضا في كونه يدخل البيت وليس في أحد سوى الخادم فيقول، مع أنه ما خلا إنسان بمرأة إلا كان عدالتهما الشيطان والعياذ بالله. فالواجب الواجب هو أن لا نأتي بالخادم إلا للحاجة، لأنه بدون حاجة من إضاعة المال، لأن استفدت منك راتبا شهريا، فإذا كنت غير محتاج إليها فصرف هذا الراتب إضاعة للمال. ثانيا أن يكون معه محرم. ما لك إلا سؤال واحد بعده يا شيخ. بالنسبة يا شيخ الرهن إذا كان من طرف واحد إيش؟ واحد شون يعني مثل الفرن زيد وعمر تراهنوا على زيد، قال إذا صار هذا الشيء لك 1000 ريال، لكن عمر ما قال هذا الشيء، يعني كان من طرف واحد كيف إذا كان هذا الشيء عليك 1000 ريال؟ إيه يعني إذا كان صار هذا الشيء فأنا أدفع لك 1000 ريال زيد يقول هذا، لكن هو اللي يلتزم ولا ألزم غيره؟ لا هو اللي نفسه. إن كان هذا الشيء فعلي 1000 ريال. إيه نعم. طرف واحد. إيه. لمن 1000 ريال؟ لعم. وش؟ لماذا استحق عم؟ هل عمل عملا؟ إذا لم يعمل عملا وليس في مقابلة فهو من أكل المال بالضبط. نعم لو قال لشخص لك 1000 ريال وحاول هذا فعله حتى فعله فهذا يعطى لأنه تأذى وعمل. بعض المجالس يحضر الإنسان وفيها بعض الأقارب. بعض إيش؟ بعض الأقارب وربما غيبة. هو غيبة أو لا؟ هذه المجالس لا يجهل الغيبة وربما ينكر الغيبة ويكون فيها بعض الأقارب، هل يهتم هذه المجالس؟ إذا سمع إذا حضر الإنسان مجلسا فيه غيبة سواء من الأقارب أو من الأجانب فالواجب عليه أن ينهى عنها ويحذر أولاده من الغيبة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم ولا يجلس معه في مجلس فيه الغيبة، لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في عهد غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله الجالسين مثل الخائضين. وهي غيبة متأكد بها يعني. طيب أأيما أولى أن تقدم رضا الله أو رضا الوالد؟ إذن قم سواء رضي الوالد أو لم يرضى. قراءة القرآن عن ظهر القلب وهو على جنب